جزاك الله خير. قبل في البداية يظن بعض الناس أنه عنده العلم، إذا توضأ تيمم مع طهور الماء وإجزاءه للوضوء. وأيضا يقول لا تحمد الله فإن ذلك يسبب الطغيان ويسبب زيادة النعم والطغيان. غير ذلك أيضا في الورادة ينكر بعض الآيات والأدلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.